الكابوس. الكابوس يما بخ الكابوس. مصري وجدع جدا عارفينه أبا عن جدا، لا حلته مال ولا فلوس، وفي حب مصر بلده مهووس. الكابوس بخ يما بخ الكابوس، ماله في خيار ولا فاقوس، عارف في ايه جوه النفوس، وحارف لا يدي دروس بس لما يقوم من ده الكابوس. الكابوس الكابوس يما بخ. انا ابو حفيظة نجم كبير، شايل هموم وهمومكو كتير، وما تضحكوش ده الوضع خطير. ده العالم سابق بالعلم، وعشان كده فارق بكتير. بخ يما بخ الكابوس.